يبتلي الله رب العالمين الناس ويعظم النصر حينا بعد حين، ربما لاستكمال اسبابه وربما لاستخراج البقيه الباقيه من العزيمه المسلوله في ضمير الامه، وربما من اجل ان يدوخ الله رب العالمين المشركين وربما من اجل ان تسيء قلوب المؤمنين اليه وان تحنو على دينه كما يحن الفصيل الى امه.